عشان لما نيجي النهاردة نتكلم عن يأجوج ونرجع نجيب عيسى تقول الله انت رجعت لي الآيات تاني. لا، الآيات تتداخل. خرج الدجال فنزل عيسى فقتله، ثم تكلمنا عن عيسى، ثم عيسى ما زال معنا كما قلنا له وقفة معنا في يأجوج ومأجوج، لأن انتهاء الدجال وانتهاء يأجوج ومأجوج في حياة ملك عيسى بن مريم في آخر الزمان. البداية عيسى قتل الدجال وانتصر على اليهود، ووقف عيسى مع المؤمنين يمسح على وجوههم فيما رواه مسلم، يمسح على وجوههم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة، فيوحي الله عز وجل أنه قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، محدش يقدر يأخذ مني، فحرر عبادي إلى الطور. من هؤلاء الذين خرجوا في هذه اللحظة؟ إنهم كما قلنا العلامة الثالثة التي معنا يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج، نعم، ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنبياء وفي سورة الكهف. ففي سورة الأنبياء حتى إذا فتحت، هي كانت مقفولة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقت ما هيطلعوا واقترب الوعد الحق، يعني وقت ما اتفتحت وطلعوا اقتربت الساعة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، كنا نسينا الحاجة دي وغفلنا وتهنا. فإذا هي علامة اقتربت القيامة. يأجوج ومأجوج، مين دول؟ يأجوج ومأجوج بشر من بني آدم، بشر من بني آدم، من سلالة يافث ابن نوح. نوح تبقى له ثلاثة من الأولاد بعد الطوفان، بعد أن مات أحدهم، منهم يافث ابن نوح. هؤلاء القوم من يأجوج ومأجوج هم من أولاده من سلالته، ويأجوج ومأجوج معناها من أجيج النار أو من أجاج الماء، شدة ملوحة الماء، المعنى أجيج وأجاج، شدة النار وشدة الملوحة تدل على خبث هؤلاء القوم وشدة هؤلاء القوم وبطش هؤلاء القوم وفساد هؤلاء القوم. صفة هؤلاء الناس عراد الوجه صغار العيون صهد الشعاب شعرهم أسود يميل إلى الحمرة عدد الناس دي احنا ما نقدرش عليها. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ينادي ربنا تبارك وتعالى آدم فيقول له يا آدم فيجيب لبيك وسعديك والخير في يديك. معنى قال أخرج بعض النار طلع الناس اللي هتدخل إلى النار أخرج بعض النار. قال آدم وما بعض النار إذول إذول. قال ربنا تبارك وتعالى لآدم اخرج 900 من كل 1000 999 اللي داخل النار من كل 1000 هيدخل النار 999. يا الله يعني واحد فقط ايه وضعه يومئذ يشيب الصغير هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتد الامر على الصحابة فقالوا أينا ذاك الرجل اللي فاضل ده الألف ده ده مين ده اللي حينجو. فأبشرهم النبي فقال أبشروا من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. يعني 999 دولت دول من يأجوج والواحد اللي داخل النار لإكمال 1000 هو منكم. يعني تخيل كم يكون عدد هؤلاء القوم اللي 999 من كل 1000 يخش النار مقابل واحد منا. هذه الحسبة وضحها لنا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يتحدث عن خلق الله حسبة صغيرة كده يقول قسم الله الخلق إلى 10 أجزاء. خلق الله قسموا إلى 10 أجزاء 9 أجزاء ملائكة وجزء الخلق 10 9 ملائكة 9 أجزاء ملائكة وجزء الخلق دون الملائكة. وقسم الملائكة إلى 10 أجزاء 9 أجزاء من الملائكة العدد يسبحون الله ليل نهار لا يفترون. دي شغلته 9 أجزاء من 10 من خلق الملائكة يستغفرون ويسبحون. والجزء العاشر هم الرسل أما الخلق الجزء اللي من العشرة اتقسم إلى عشرة، تسعة أجزاء جان، وجزء من البشر من بني آدم، يعني تسعة أجزاء من الجان وجزء من البشر. تعالى للجزء بقى اللي تفضل من البشر، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: هذا الجزء من البشر قسم عشر أجزاء، تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج، والجزء الباقي سائر البشر. عدد كبير جدا، عدد كبير، وموجودين موجودين. تقول لي ده العلم الحديث يعمل ويفعل ويفعل ويستطيع؟ هذه قدرة الله، هذا أمر غيبي، لا أستطيع أنا أو أنت أو أي إنسان مهما بلغ أن يصل إلى معرفته إلا إذا أراد الله عز وجل بخروجهم. موجودين موجودين، فين؟ الله أعلم. ربما العلم الحديث يقول لك إن هناك في جوف الكرة الأرضية عالم آخر من البشر، هذا علم. ولكن عندنا شاهد على أننا لا نستطيع أن نصل إليهم ولا يصل إلينا إلا إذا أراد الله. قصة موسى لما أراد من القوم ممن معه أن يخرجوا لقتال، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، فكان عقاب هؤلاء القوم التيه. التيه يعني سوهم ربنا في قطعة أرض 40 سنة، في قطعة أرض بيننا يخرجون ويعودون فيها ولا يستطيعون أن يخرجوا إلى الناس، بل لم يستطع الناس أن يدخلوا إلى هذه الأرض ما إلا بعد 40 سنة. هذه قدرة الله، هذا أمر غيبي عن يوم القيامة وعن الآخرة، ونحن مأمورون أن نؤمن به طالما أن هناك قرآن وسنة صحيحة تتحدث عنه. هذه بعض مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن عدده. يحتاج لنقف مع هؤلاء القوم أن نعود لسورة الكهف. وقفنا مع الأنبياء في سورة الكهف التي إذا حفظنا أولها وقرأناها على الدجال عصمنا الله منه. في سورة الكهف تتحدث عن يأجوج ومأجوج، بتقروها حضراتكم وبتشوفوا الآية دي. ولكن قبلها تجد حديث عن رجل خوار. اليهود قالوا لقريش، قالوا محمد صلى الله عليه وسلم عن رجل طاف الأرض، فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة الكهف: يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. مش كل حاجة، أقول حاجة عنه بس: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. رجل اختلف العلماء، هل هو ملك؟ هل هو نبي؟ هل هو ملك صالح؟ والأرجح أنه ملك صالح، ولكن الله أعطاه قوة وفكر ونجاح وإمكانيات يستطيع أن ينجح مع أي عمل. ذو القرنين مش هو الإسكندر الأكبر، ذو القرنين مؤمن، والإسكندر الأكبر كافر وسليم. الإسكندر الأكبر جاء قبل عيسى ب300 سنة. أما ذو القرنين كما يقول الأزرقي في ابن كثير فإن هذا الرجل آمن على يد إبراهيم. يعني ذو القرنين كان في عهد سيدنا إبراهيم وطاف البيت مع سيدنا إبراهيم بعد أن بناه. يبقى إذن ذو القرنين رجل مؤمن ملك عادل أوتي من القوة ومن الخبرات ومن التمكين أن يفعل كل شيء فيه خير. هذا الرجل سورة الكهف تقول لنا إن كان ليه 3 أحلام حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هذه رحلة، حتى إذا بلغ مطلع الشمس شروق الشمس هذه رحلة، أي طاف الأرض فدخل في الغرب ووصل إلى الشرق، ثم رحلة ثالثة حتى إذا بلغ بين السدين رحلة إلى الشمال. الشمال هناك وصل عند سدين عند جبلين، يقال ان هذه المنطقة في الشمال هي ارض الترك عند ارمينيا واذربيجان على حدود روسيا، ولكن تذهب اين هي كما قلنا علمها عند الله لا حديث ولا تأويل عن مكانها. يصل هذا الرجل الى السدين كما في الايات، بين السدين فتحة صغرة، وجد في الخارج قوم بشر لا يفقهون قولا، لهم لغة أخرى. يقول ابن كثير إن من تمكين الله لا أنه يستطيع أن يتكلم مع كل الناس بلغتهم، وقيل أنه أوجس ترجمان فوصل إليهما باع القوم. إيه حكايتكم؟ قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ هنديك مال، هنديك اللي أنت عايزه، على أن تجعل بيننا وبينهم سد. إحنا نديك اللي أنت عايزه، بس اقفل لنا الفتحة دي اللي بيقربوا منها ويجونا منها. السد علميا لا يكون مغلق بالكامل ولكن به فتحات، فقال اعطيك ما تشاء لكي تجعل لنا بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي اعطاني ربنا افضل من مكني، انا هعمل معاكم خير، هعمل معاكم خير. هم طلبوا سد، فقال لهم آتوني زبر الحديث، المنطقة غنية بالمعادن بالنحاس والحديد، فقال آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد، جمعوا لي قطع الحديد اللي في الجبال وفي الأرض وهاتوها. طب يأجوج ومأجوج فين؟ لا، ما يأجوج ومأجوج ما بيشتغلوش إلا بالليل، يأتوا في الليل، أما في النهار فيعودون. آتوني زبر الحديد، اجمعوا الحديد كله وبعد كده انفخوا فيه نارا، ثم عندما تشتعل النيران في الحديد ويذوب الحديد، هو بيعملهم ايه؟ ده بيعملهم ردم، والردم غير السد، الردم ليس به فتحات، مصمت، يعني عملهم شيء افضل من اللي هم عايزينه. بعدما ذاب الحديد اصبح بينه ثغرات، قال اتوني افرغ عليه فطرا، يعني هاتوا النحاس المذاب وتعالوا فرجوا في الفتحات بين الحديد فيختلط النحاس بالحديد فيكون ردما قويا. ونجح وانتظر الى الليل فما استطاعوا وما استطاعوا استطاعوا ان هم ما استطاعوش انهم يصعدوا وما استطاعوا قوة ما استطاعوش ان يحفروه لا خسة يطلعوا له. يقول لك ايه يعني مفيش سن مفيش اي حاجة. هذه قدرة الله منعهم ان يفعلوا ذلك. قدرة الله منعهم ان لا يخرجوا الا في يوم اراد الله عز وجل. عندما رأى الرجل انهم ما استطاعوا وما استطاعوا قال هذا رحمة هذه رحمة من ربي هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي قال لهم خلي بالكم ده هيتهد. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا هيتدك ويتفتح كده بالقرنين أدى وجهه وخلق من يومها من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بالإبهام والذي يليه. الخمسة دي الدايرة بتاعتك لما تجمعهم مع بعض كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بالإبهام والتي تليها. فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والترمذي وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيحكي لنا بقى الناس بتعمل إيه. يأتي يأجوج ومأجوج كل يوم من يومه كل يوم ليحفروا الرجل عايزين يحفروا السد ده عشان يطلعوا بليل حتى إذا ما اقتربوا من نهايته وجاء الصباح وخرج عليهم شعاع الشمس قال الذي يتحكم فيهم القائد كفى عودوا وسنعود غدا لنكمله كفاية عليكم كده بكرا نكمل. فيعودون وهو أشد من مكان قدرة الله يرجعوا يلاقوا اللي حفروه ده ما كانش زي اللي يرجعوا يبدو السد كما كان حتى إذا ما أراد الله وبلغت مدتهم أراد الله وبلغت المدة وأراد الله أن يخرجوا للناس بدأوا يحفرون حتى إذا ما رأوا شعاع الشمس قال قائدهم كفى عودوا وسوف نكمله غدا إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعادوا في اليوم الثالث فوجدوه على حاجته فأكملوا وخرجوا. كان الله عز وجل لو أراد من أولها أن يجعله يحفر ليل نهار، ولكن إرادة الله أن المدة لم تكتمل وأن الوقت لم يحل ويخرجوا يأكلوا ويدمروا ويخربوا عدد هائل من البشر 9 أضعاف لنا يدمروا كما قلنا من ناحية الترك، فيتحركوا في اتجاه الشام. وفي هذا المكان عيسى ومن آمن، ويظلم فيما يرويه النواس بن سمعان في مسلم، يصل إلى بحيرة طبرية، يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون، يعني ينزلون من كل مكان أوائلهم إلى بحيرة طبرية، أوائلهم يمر أوائلهم على بحيرة طبرية. بحيرة طبرية أهل الشام وفلسطين يعلموا هي بحر الجليل أو بحيرة الجليل، وهي في شمال فلسطين، بحيرة يصب فيها نهر الأردن. طول البحيرة، خليك معايا، طول البحيرة 23 كيلومتر، عرضها 13 كيلومتر، عمقها 44 متر. دي البحيرة ممتلئة بالماء، 23 كيلو وعرض 13 كيلو وعمق 44 متر، يمر عليها يأجوج ومأجوج أفواج يغترفون ماء، كل واحد يغسل كفه ميه ويشرب ويعدي ويشرب ويعدي، فيمر عليه أوائلهم فيشربون، حتى إذا ما كان آخرهم، آخر ناس، بص بقى آخر ناس حبيبي، حتى إذا ما كان آخرهم يقولون وهم ينظرون إلى بحيرة طبرية، يقولون لقد كان هنا ماء. أولهم شرب في بحيرة، آخرهم وصل لها البحيرة تراب مندى، نظروا إليه قالوا كان هنا ماء. يصل إلى فلسطين، يصل إلى منطقة الشام، وهناك عيسى كما قلنا في البداية أخبره الله، مش هتقدر تستطيعها عيسى، ما يقدرش، لا جيش المسلمين ما يقدرش، لا ما يقدرش. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يقول قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، ما حدش يقدر يقتلهم، طب نعمل ايه يا رب؟ قال فحرز عبادي الى الطور، خذ عبادي بقى واطلع فيهم على اعلى جبل، جبل الطور في سيناء حفظها الله عز وجل وحفظها مصرنا. فياخذ عيسى من معه من القوم ويصعد بهم الى جبل الطور، اصوات جلبه قوم كف، ما سيفعل؟ يلجأ إلى الله. هي كده عندما العملة بتأثر مش غيره، ترفع إيدك وتقول. فأخذ عيسى يتضرع هو ومن معه من المؤمنين إلى الله ويدعون ويدعون ويدعون ويدعون، وفجأة لا صوت لهؤلاء القوم. ماذا فعل الله بهم؟ أخسف بهم الأرض، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ماذا فعل بهم؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة أو بالغرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أيها النبي ورحمته وبركاته. يدعو عيسى ومن معه من المؤمنين ويستجيب الله لدعائها فيرسل عليهم جندي لا وزن له، يرسل عليهم النفق، النفق العرب يعرفونه، النفق هي دودة صغيرة تدخل في أنف الناقة فتفيد الناقة موتا. الدودة دي العرب عارفينها، لما تخش في أنف بهيمة من البهائم بتموتها، اسمها النفق. فأرسل الله عز وجل عليهم النفق في رقابهم فماتوا موتة واحدة، كأنهم نفس واحدة، كأنهم شخص واحد. الملايين دي الموجودة ماتت موتة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون. دودة نزلت عليهم جميعا، كل واحد فيهم نزلت عليه الدودة دي قتلته. صمتم. عيسى ومن معه يندهشون. من ينزل ليأتي بالخبر يقول خائف. من نزل إليه مات. هؤلاء القوم نسيت أن أذكر أنهم بعد أن وجدوا أنفسهم قتلوا كل الناس في الأرض. اسمهم فتنة يرموا سهامهم إلى السماء، يقول إحنا قتلنا الأرض تعال نقتل تحت السماء، فيرمون رماحهم إلى السماء فتنة لهم من الله، تعود الرماح وعليها دماء، فيقول قتلنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. المهم دعا عليهم عيسى فماتوا بالنظر. من ينزل لا يستطيع أحد أن ينزل، من ينزل وله الجنة. قام أحد الرجال قال أنزل، قال أنزل وأنت رفيقي في الجنة. فنزل فوجد القوم قتلى، فقال الله أكبر، فنزلوا إليهم فوجدوا الرائحة النتنة والأجساد المنتشرة في شوارع الأرض. فدعا عيسى ومن معه الله عز وجل أن ينقذهم من هذا الأمر، فأرسل الله عز وجل طيرا تأخذ أجساد هؤلاء القوم وتلقيها بعيدا حيث شاء الله، ثم يرسل الله عز وجل على الأرض مطرا شديدا فتغسل الأرض، ثم يقال للأرض اثمري وردي بركتك. العهد ده اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت، اللي هو وقت المسيح، وقت ملك السبع سنين بتوع المسيح. طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء بالقتل والأرض بالإنبات. ولو وضعت حبك على الصفا على الأرض الملساء لنبت، لنبت فتحر بالبركة ويعيش الناس في أمن وسلام، لا حرب بعدها. انتهت الحرب بهذه المعركة التي كانت بقدر الله عز وجل. وبعدها كما قلنا يحج عيسى ويموت عيسى وتنتهي هذه المرحلة، ولكن ستبقى لنا وصية، وصية ورجاء من النبي صلى الله عليه وسلم نحفظ وتساورته الأجيال، فيما رواه أبو هريرة فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يودي بقى النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو، النبي بيتمنى ويرجو ورجاء النبي أمر علينا نحمله، إني لأرجو إني لأرجو أن أقابل عيسى بن مريم، إني لأرجو إن طال بي عمر ألقى عيسى بن مريم. طيب فإن عجل بي موت، لو تعجل بي موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم أنا لسه أشوف عيسى، فإن عجل بي موت فمن لقيه اللي قبله فليقرئه مني السلام، عليك السلام يا سيدي يا رسول الله. هذه رسالة تتورثها الأجيال حتى تصل، فنكون نحن من هؤلاء القوم الذين يحملون رجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلام النبي صلى الله عليه وسلم أجيالا بعد أجيال، إلى أن نصل هذا السلام إلى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم عظيما ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا محصورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم كن مع أبنائنا في امتحاناتهم، اللهم كن مع أبنائنا في امتحاناتهم، اللهم سددهم في الإجابات، اللهم سددهم في الامتحانات، واجعلهم من الناجحين والناجحات، اجعلهم من المتفوقين والمتفوقات. اللهم اجعلنا في مصر إخوة متحابين فيك، اللهم احسن دماءنا وأمننا في أوطاننا، وصب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل نصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل نصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.